يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الذين يقاتلون بدافع العصبية القبلية هل يكونون من البغاة؟ نعم، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا حتى ولو لم يكونوا مع الإمام، بل بعضهم مع بعض، قبيلتين تقاتلتا لعصبية أو غير ذلك، فكلاهما باغية، كلاهما باغية، فتقاتلان جميعا حتى تكف عن البغي بعضهم على بعض. نعم.